جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو منكم التنبيه على فضل العشر الأول من ذي الحجة. نعم، هذه العشر من ذي الحجة وهي التي تبدأ بدخول شهر ذي الحجة، وهي أيام عشر من ذي الحجة، هي أيام عظيمة وفاضلة. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا مما يدل على أن عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام السنة، وإنها العمل فيها أفضل ما يكون، وأن التقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها بالأعمال الصالحة أنه أفضل من التقرب إليه في غيرها. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن التفاضل بين العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، فقال: إن أيام عشر ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. واستدرك بعض المحققين كالحافظ بن رجب وقال: إن هذا ليس بشيء، وكأنه يرى أن الليالي تتبع الأيام في فضلها. على كل حال، المقصود هو تقارب الفضل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان. وإذا كان الناس يرغبون في العشر الأواخر من رمضان رغبة عظيمة في الأعمال الصالحة وتحري ليلة القدر، فإنهم ينبغي أن يرغبوا في أيام عشر ذي الحجة. ومما يلاحظ في المسلمين في هذه العصور الزهد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر. ولا أقول أن هذا عام في المسلمين، لكن أكثر المسلمين يغفل عن هذه الأيام الفاضلة. فينبغي، كما أن نرى التنافس في العشر الأواخر من رمضان، ينبغي أيضا أن يرى من المسلمين التنافس في هذه العشر الفاضلة وهي عشر ذي الحجة. والمشروع فيها التقرب إلى الله بكل أعمال البر من الذبح والتصدق على المسلمين. فإن بعض العلماء قال: الذبح في هذه الأيام والتصدق فإنه أفضل ما يكون، وأفضل ما يكون الأضاحي يوم النحر والهدي في يوم النحر. ولكن من تصدق قبل ذلك لغير الحجاج وتصدق على المسلمين وتصدق باللحوم وذبح وتصدق على المسلمين، فإن هذا فيه أجر عظيم. كذلك الصيام، وأن يبادر المسلم إلى صيام ما يستطيع من هذه الأيام، فإن الصيام يشرع فيها كما يشرع في غيرها من أعمال البر. وكذلك الذكر وقراءة القرآن والصدقة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بكل أعمال البر، فإن هذه الأيام موسم عظيم من مواسم الخير. قال بعض العلماء: وأفضل ما يؤدى فيها الحج، وأفضل ما يؤدى في هذه العشر الحج. لكن من فاته الحج أو شغل عنه فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع من أعمال البر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وقت التكبير المطلق والمقيد للحاج ولغير الحاج؟ التكبير يكون يوم العيد، ويشرع التكبير أيام التشريق، فإن هذه الأيام يشرع فيها التكبير. والمقيد يكون بعد الصلوات، والمطلق يكون في غيرها. ويكثر المسلم من التكبير في هذه الأيام، فإن أفضل ما يؤدى فيها هو ذبح الأضاحي والتكبير وتسبيح الله عز وجل وتنزيهه، والإكثار من ذكر الله على وجه العموم والتكبير على وجه الخصوص. نعم. يقول: ومتى يبدأ التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة؟ وهل يبدأ التكبير من ليلة غرة ذي الحجة، أم يبدأ بيوم اليوم الأول من ذي الحجة؟ التكبير يكون في يوم النحر، وقيل أنه يكون في هذه الأيام، ولكن الذي يظهر أنه يكون يوم ليلة العيد لمن كان غير حاج. وأما الحجاج فإنهم يلبون إلى رمي جمرة العقبة، فعند ذلك يبدأ التكبير. قل السائل: امرأة لا تستطيع أن تحج وليس عندها مال لإجراءات المحرم، فهل تعطي محرمها أن يحج عنها وهي قادرة جسديا وماديا؟ لا، لا يشرع لها يعني أن تعطي من يحج عنها وهي يعني قادرة على الخروج إلى الحج، ولكن متى ما تيسر لمحارمها أن يحجوا معها فإنه يجب عليها الحج، وإذا لم يوجد المحرم للمرأة فإنها ليست قادرة. ولهذا قال العلماء أن الاستطاعة يعني في حق المرأة للحج هو وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم فليس عليها حج، وأما إذا عجزت وثقلت ولا تستطيع أن تأتي فإن الحاجز يحج عنه، وكذلك لو ماتت وهي لم تحج فإنه يحج عنها، وأما إذا كانت صحيحة سليمة فإنها ينتظر حتى تتمكن من الحج مع أحد محارمها، وأما أن يحج عنها وهي صحيحة سليمة إنما لا تجد محرما فإن هذا لا يشرع في حقها، ولا يشرع في حق من يحج عن الغير أن يحج عن رجل أو امرأة إذا كان قادرين على الحج، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، كما قالت المرأة: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، فأمر أن تحج عنه. وكذلك من مات، كما جاء في سؤال المرأة الأخرى أنه مات والدها ولم يحج، قالت أحج عنه؟ قال: حجي عنه، فأدين الله أحق بالقضاء. والسائل: ما حكم التصوير بالكاميرا؟ التصوير بالكاميرا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه داخل في عموم التصوير المنهي عنه، ومنهم من يرى أنه لا، ليس فيه مضاهاة وليس فيه ما يكون في النحت والرسم. وإذا اختلف العلماء في أمر فإن الاحتياط للدين والعبادة أن يتجنب الأمور المشتبهة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. بعض الناس الآن إذا قيل له في المسألة خلاف قال: الحمد لله الأمر يسير، ما دام فيه خلاف معنى ذلك أنه لا يقطع بالتحريم. لكن في حديث النعمان بن بشير بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد الاشتباه ينبغي ترك المشتبه، وأخبر أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه إذا اختلف العلماء في كل مرة فأخذ بالرخصة فإنه سيقع يوما في الحرام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الذي معه إبل أو غنم أو بقر ويكون حول الحمى، الحمى هو ما يحميها الملوك، فإذا كان يرتع بإبله أو بغنمه بجانب الحمى يوشك أن ترتع هذه الرعية في ذلك الحمى فيقع في المحذور. وكذلك الذي أخذ بالرخص ولم يتجنب هذه الأمور المشتبهة فإنه سيقع في الحرام. والسائل: ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا في أثناء الطواف، أو انتقض وضوئي وأنا في الطواف؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فخذ مكانك في الصف وصلي، ولكن إذا فرغت من صلاتك فينبغي أن تضبط المكان الذي توقفت فيه، لأن بعض الحجاج إذا أقيمت الصلاة أخذ يمشي خطوات من غير نية الطواف، يبحث عن مكان في الصف، ثم إذا فرغ من صلاته بدأ من المكان الذي هو فيه، وهذا خطأ، لأن هذه الخطوات التي مشاها بغير نية الطواف، أو يقصد في مشيه إذا مشى أنه في الطواف. والأحوط من ذلك أن يبدأ بالشوط الذي توقف فيه من الحجر الأسود حتى يتجنب الاشتباه في هذا الشوط الذي توقف فيه. قل السائل: إذا ذهبت إلى مكة في أواخر ذي القعدة وأردت الحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذهبت إلى مكة في أواخر ذي القعدة وأردت الحج ودخلتها من غير إحرام، فهل أعتبر من أهل مكة وأحرم يوم الثامن من ذي الحجة؟ وهل علي شيء إذا تجاوزت الميقات؟ وإذا أردت أن أتمتع فهل علي نسك واحد أم نسكين؟ إذا أراد الحج ودخل مكة من غير إحرام فقد ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وإذا أخر النية بالكلية فترك ركنا من أركان الحج. فبعض الحجاج يظن أنه إذا أقام بمكة 4 أيام أصبح من أهلها وأنه يحرم من مكة، وهذا خطأ. كل الحجاج الذين جاءوا في أشهر الحج حتى ولو في بداية شوال وأرادوا الدخول إلى مكة وهم يريدون الحج والعمرة فيجب عليهم أن يحرموا بالحج بالاتفاق لمن جاء في أشهر الحج أن يحرم به أو بعمرة. وأما قبل دخول أشهر الحج فبعض العلماء قال له أن يحرم بالحج، وبعضهم قال ليس له أن يحرم ولكن يحرم بعمرة. وأما إذا جاء في ذي القعدة أو في غيرها ودخل مكة من غير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإن هذا مخطئ، لا بد أن يحرم من الميقات الذي أتى منه، ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أهل بالنسك الذي يريد. صلى الله عليكم. يقول السائل: هناك بعض الأشخاص يطبع كبونات للهدي غير صحيحة ويبيعها للحجاج بقيمة معينة غير البنك الإسلامي، فهل من تحذير من هؤلاء؟ إذا كان هذا من ابتزاز الحجاج ومن التدليس والتلبيس عليهم فإن هذا جرم عظيم، ولا يدرى يعني ما الذي يعرض نفسه هذا له من العقوبة العظيمة من الله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء الحجاج أتوا لإكمال نسكهم ووثقوا به وأخذ أموالهم ولم يؤدي هذه الأمانة، فهذا على خطر عظيم. وعلى الحجاج كما سبق نبهنا أن لا يثقوا بكل أحد إلا من عرفوه وعرفوا دينه وأمانته، والأصل أن يكون التوكيل للبنك المرخص له الذي تتولى الجهات المسؤولة الإشراف عليه. يقول السائل: في قوله تعالى: لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك الآية، يقول هل إبليس ملك أم لا كما نرجو تفسير الآية؟ نعم، إبليس على الصحيح أنه من الجن، وإنما قال العلماء عندما أمر الملائكة بالسجود كان في جملتهم فدخل في عموم الأمر بالسجود، وإلا فهو من الجن. وهذا هو المعروف أن إبليس من الجن، والملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار، وآدم وذريته خلقوا من طين. قول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال العلماء هذا في خلق آدم، خلقه الله ثم صوره ثم نفخ فيه الروح، ثم أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له بعد أن نفخ الله عز وجل فيه الروح. وهذا من فضل آدم أن شرفه الله عز وجل بأن خلقه بيده ثم أمر الملائكة بالسجود له. يقول السائل: هل يجوز أن يضحي الرجل عن والديه المتوفين أم الأضحية عن الأحياء فقط؟ يجوز له أن يضحي عن الأموات وكذلك عن الأحياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، وفيهم الأحياء وفيهم الأموات. ولكن لا يتكلف الإنسان إذا كان ليس لديه ما يضحي به، بعض الناس يظن أنها كالواجب وأن من لم يضحي عن والديه فإنه عاق، هذا غير صحيح. وإنما الدعاء للوالدين هذا هو المشروع والذي ينبغي أن يكثر الإنسان منه، ومن كان له فضل مال وأراد أن يضحي أو يتصدق فهذا فيه أجر أيضا. نعم. يقول: هل للأبناء أن يساهموا في مبلغ الأضحية مع الوالد؟ الإسهام إذا كان على سبيل التبرع فنعم، وأما إذا كان على سبيل الاشتراك فلا يجوز الاشتراك في غير الإبل والبقر، فالإبل والبقر تكفي عن 7، وأما الضأن والمعز فلا تكفي إلا عن 1. فلو جاءوا ناس قالوا نشترك في أضحية واشتروا من الضأن أو من المعز فهذا لا يكفي. وأما إذا كان على سبيل التبرع لوالدهم حتى يقوم بشراء الأضحية وتكون الأضحية عنه عن أهل بيته فلا بأس. والسائل إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فهل يجوز صيامه لغير الحاج مع وجود الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت؟ نعم يجوز صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيامه ولم يقيد ذلك بيوم، فدل على عموم صيامه. وأما الحديث الذي في صيام السبت في النهي عنه فإن العلماء ضعفوه وفي متنه نكارة، فإنه جاء فيه فإن له لم يجد إلا أن يأكل لحاء شجرة أو أن يأخذ لحاء شجرة، ومعلوم أن هذا مخالف للأصول، فإن من لم يصم لا يلزمه أن يأكل شيئا، فمتى ما نوى نية الإفطار فلا يلزمه أن يأكل شيئا. ومفهوم الحديث هذا لو قيل به أن من أراد الفطر يأكل شيئا لو لم يجد إلا لحاء شجرة، وهذا مخالف للأصول، ولهذا ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا إن صيام السبت إذا وافق الصيام التي الأيام اللي يصومها الإنسان فلا بأس، وإذا لم يوافق صيام الأيام فلا ينبغي أن يتعمد صيام السبت لأنه لم يرد به الدليل، وإنما الذي يصام من أيام الأسبوع هما الاثنين والخميس. قل السائل هل يجوز التلفظ بسم الله أو بذكر من الأذكار داخل الحمام كمثل سبحان الله أو إن شاء الله أو غير ذلك؟ لا ينبغي إذا كان داخل الخلاء وداخل الحمام أن يذكر الله عز وجل، وإنما رخص العلماء في التسمية إذا كانت هناك المغاسل التي تستقل في ناحية من دورات المياه وهي أيضا يعني يتوضأ فيها يسمي لا بأس، وبعضهم منع من ذلك لأن هذه دورة مياه، لكن الذي يظهر أنه إن سمى لا بأس للحاجة. وأما بقية الذكر فلا يذكر الله في الخلاء. كان بعض السلف إذا ذهب إلى قضاء الحاجة وكان من عادتهم أن يجري ذكر الله على لسنتهم أنه يضع حصاف في فيه، لأنهم تعودوا ذكر الله فيضع حصاف في فيه حتى لا ينسى ويذكر الله وهو في هذه الحال. نعم. والسائل أن هناك عمل في ميناء غير الرمي في أيام التشريق بالنسبة للحاج؟ نعم، رمي الجمرات مع المبيت، المبيت بمنى يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر لغير المتعجل، فإن المبيت واجب مع رمي الجمار مع ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من أعمال البر. قول السائل كيف تؤدي المرأة نسكها إذا كانت حائض أو بدأها الحيض في أيام التشريق؟ إذا كانت طافت طواف الإفاضة فلا حرج عليها، لأن يمكن أن ترمي وتبيت بمنى والحيض لا يمنعها وطواف الوداع يسقط عنها. وأما إذا بقي عليها طواف الإفاضة فيجب عليها أن تنتظر في مكة، لها أن تخرج من منى وتتعجل أو تبقي لليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف طواف الإفاضة. أنبه على أن الدرس غدا إن شاء الله سيكون في الكرسي المعتاد غدا وما بعده من الأيام إن شاء الله. قل السائل متى يكون التكبير عند رمي الحصاء، هل قبلها أم بعدها؟ عندما يشرع في التكبير، ولو كان قبل ذلك قال الله أكبر ورمى فهذا هو المشروع، يعني عند بداية التكبير عند بداية الرمي. نعم. قل السائل أتت معي أمي وزوجتي إلى الحج، هل أنحر عن أمي وزوجتي وعن نفسي أم عن نفسي فقط؟ الهدي يكون على كل من كان متمتعا أو قارنا، فإذا كنتم أنت وأمك وزوجتك كل منهم منكم قد حج متمتعا أو قارنا فيجب على كل واحد هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي، وإنما الهدي يكون على المتمتع والقارن. والسائل ما حكم الجماع بعد التحلل الأول، وما الحكم إذا باشر بلا إنزال؟ لا يجوز الجماع بعد التحلل الأول، وإنما يكون هذا بعد التحلل الأكبر، وإذا جامع فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، ولكن الصحيح أن